وأحسن منك لم تر قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وأحسن منك لم تر قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. نامت أعيني يوما، نامت والحنين نما، راحت تأتيني رؤيا يا رسول الله، أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. المدى عيني ترجو أن تراك روحي. كوثر وراء شربة لدوايا يرويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء البرايا أنت لي بلسم وشفاء.